إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، استمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يخبرنا عن يوم من أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقص لنا خبراً من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي أمته، كيف كان يعلمهم، كيف كان يربطهم بربهم جل وعلا. فيخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن شاب من شباب الأنصار كان يؤم الناس في مسجد قباء، فكان إذا افتتح الصلاة قرأ بسورة الفاتحة، ثم بعدها يقرأ رضي الله عنه وأرضاه بسورة الإخلاص بقل هو الله أحد، فيفرغ منها ثم يقرأ بعد ذلك بسورة أخرى، يفعل هذا في كل ركعة من ركعاته. فلما فرغ من صلاته قال أصحابه الذين يصلون وراءه: يا فلان، إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بسورة الإخلاص وتكتفي بها، وإما أن تكتفي بالسورة التي تليها. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أنا بفاعل، إن أحببتم أن أؤمكم على هذا الأمر وإن شئتم أن أعتزل فعلت. فكرهوا أن يعتزل صلاته، فهو أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له، يستفسر منه: ما الذي يحمله على أن يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة من ركعاته؟ فيقول له: يا فلان، ما يحملك على هذا؟ ما الذي يدفعك إلى أن تقوم بهذا الأمر؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. وفي رواية: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. كلنا نحفظ هذه السورة، وكلنا نرددها دائماً ليلاً ونهاراً، ونكثر منها في صلاتنا، لكن القليل الذي يتأمل هذا المعنى، أن محبتنا لهذه السورة ومحبتنا لمعانيها ومحبتنا لأنها صفة الرحمن سبب من أسباب دخول الجنة. ولهذا فإن أعظم العلم على الإطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بأسماء الله وصفاته، لأن شرف كل علم بمتعلقه. فالأسماء والصفات تتعلق بذات الله جل وعلا، ولذلك أتى شرفها ومكانتها ومنزلتها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وفلاحه وكماله في دنياه وفي آخرته. لما تحدث ابن القيم رحمه الله عن العلم قال: إن العلم على قسمين. القسم الأول العلم بالأحكام الشرعية، والقسم الآخر العلم بالذات العلية لله جل وعلا. وهذا هو أصل العلم، وهو الذي يبعث الخشية في قلوب العباد. ولهذا جعل الله جل وعلا أهل العلم هم أهل الخشية، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحد التابعين، اسمع إلى هذا الكلام العظيم الذي يدل على عمق في فهم المراد بالعلم، قال: إن العلماء على ثلاثة أقسام. العلماء على ثلاثة أقسام: الأول عالم بالله لكنه ليس عالماً بأمره، يخاف الله ويحب الله ويعلم أسماء الله وصفاته، لكنه لا يفقه شيئاً من أحكام الشريعة، فهو عالم بالله ليس عالماً بأمره. والآخر عالم بأمر الله ليس عالماً بالله جل وعلا، وغالباً ما يكون علم هذا وبالاً عليه. وأما الثالث فهو الذي حظي بالخير وحظي بخيري الدنيا والآخرة، وهو العالم بالله العالم بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام العظيم الذي ينطق من قلب وجد لذة الإيمان وعرف الله الكريم الرحمن، قال: إذا أراد الله أن يكرم عبداً من عباده شرح صدره لمعرفة أسمائه وصفاته. الله أكبر. إذا أراد الله أن يكرم عبداً من عباده فإنه سبحانه وتعالى يشرح صدره لمعرفة أسمائه وصفاته. فإذا ما عرف القلب الأسماء والصفات وانشرح الفؤاد بمعرفة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يملأ قلب صاحبه فرحاً وسروراً ويجعل صدره جنةً وحبوراً. إنها المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت هذه المعرفة سبب للفرح وسبب للسرور وطيب النفس. وما ذاق طعم العيش وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. لأهمية معرفتنا بأسماء الله وصفاته ورد في القرآن الكريم، أكثر من 30 آية كلها تدعو العباد إلى أن يعلموا أسماء الله وصفاته. اسمع، قال الله جل وعلا: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. بقدر معرفتك بالله بقدر ما يكون تعظيمك لله جل وعلا. وما أُتي القلب حينما يرتكب الذنوب والمعاصي إلا من قلة معرفته بالله جل وعلا، وإلا فإن القلوب لو عرفت الله حق المعرفة لما عصت ربها جل وعلا. وهذا المراد من قول إبراهيم بن أدهم حينما أتى إليه أحد العصاة فقال: يا إمام، إني أريد أن أستمر في المعصية، فماذا أفعل حتى لا يغضب الله جل وعلا علي؟ قال: عليك بخمسة أمور. قال: ما هي؟ قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: سبحان الله، ومن أين آكل؟ قال: تأكل من رزقه وتعصيه جل وعلا. قال الثانية: قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاده. قال: وأين أعصي الله إذن؟ قال: تأكل من رزقه وتسكن في بلاده وتعصي الله جل وعلا. قال الثالثة: قال: إن أردت أن تعصي الله في بلاده فلا تعصي الله في مكان يراك فيه جل وعلا. قال: وكيف ذلك وهو يعلم السر وأخفى؟ قال: تأكل من رزقه وتسكن بلاده وتعلم أن الله يراك وتعصيه. قال الرابعة: قال: إن أردت أن تعصي الله وأتاك ملك الموت فقل له أن يؤجلك حتى تتوب. قال: إن ذلك لا يكون. الرابعة: قال: إذا أتتك الزبانية تسوقك إلى نار جهنم فامتنع منهم. قال: إن ذلك لا يكون. ثم شكر العالم على هذه الإشارات والإرشادات التي تمنعه من الوقوع في معصية الله جل وعلا. أسماء الله وصفها الله جل وعلا بأنها الحسنى، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحسنى هي التي بلغت الكمال، لأنها متضمنة لصفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا أسماها الله جل وعلا بالحسنى. ولهذا شرع الله لنا أن نتوسل إليه بأسمائه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. لما استمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يردد هذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضاً شرع الله لنا أن نتوسل بصفاته، فقال صلى الله عليه وسلم من دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأسماء الله جل وعلا لا حصر لها، وإن كان ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. ليس معنى هذا أن الله جل وعلا ليس له إلا هذه الأسماء 99، ولكن من أحصى 99 اسماً من أسماء الله دخل الجنة. ما دليل ذلك؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فلله 99 اسماً، من أحصاها بثلاثة أمور. أول هذه الأمور أن نحفظ هذه الأسماء والصفات، وثانيها أن نفهم مراد الله منها، وثالثها أن نتعبد الله بمقتضاها. فإذا أراد العبد أن يدعو فإنه يتخير من الأسماء ما يوافق دعاءه، فإن أراد الرحمة قال يا غفور يا رحيم، وإن أراد أن يهلك الظالمين قال يا عزيز يا جبار، وهكذا يتعبد لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والله ما عمر عبد قلبه بإيمانه بالله وأسمائه وصفاته إلا شرح الله صدره وأنار الله قلبه وأسعد الله روحه وفؤاده. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا يا عباد الله، قال الله جل وعلا في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأمل معي في هذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا، وكيف يكون أثرها على القلب وعليها، فقس غيرها من الأسماء والصفات. أول هذه الأسماء في هذه الآية أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع. فالله جل وعلا هو السميع، يسمع الأصوات مهما خفيت، ويسمع اللغات مهما اختلفت، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما على صوتك ومهما أسررت في نفسك فالله جل وعلا يسمعه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قامت الأمم في أولها وآخرها بلغاتها المختلفة وبألسنتها المتفاوتة، لو أنهم جميعاً قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي في هذا ما يدلك على عظمة ربك جل وعلا. تقول أتت المجادلة خولة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، تقول أمنا والله ما كان بيني وبينها إلا جدار فخفي علي بعض كلامها، لم أسمع كل الكلام، وليس بيني وبينها إلا جدار. قالت فسمعها الله من فوق 7 سماوات، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذا تحدثت فاعلم أن الله يسمعك، ومهما أخفيت صوتك فإن الله يطلع عليك سبحانه وتعالى. وهذا يربي في قلب المسلم مراقبته لله وخوفه من الله جل وعلا. أما الاسم الثاني فهو البصير، فالله جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما أغلقت النوافذ ومهما اختفيت فإن الله يطلع عليك، مهما حاولت ألا يراك أحد فاعلم أن الله يراك ويطلع عليك. لما أتى ذاك الرجل وأراد أن يفجر بتلك الفتاة قال لم يبق أحد يرانا، قالت إلا النجوم، قالت فأين مكوكبها؟ وحينما أرخى الستر قال لا يرانا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تنتفض القلوب بمعرفتها بعظمة علام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي: يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويراني ياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. كيف نعرف الله؟ ما مدى معرفتنا بالله جل وعلا؟ ولله المثل الأعلى، فبعض العباد يعرفون بعضاً أكثر من معرفتهم بالله. الله الذي يرحمك، الله الذي يقضي حاجتك، الله الذي تتوسل إليه، الله الذي يتجاوز عن ذنوبك، الله الذي بيده الخير والشر وبيده الضر والنفع، لا نعرف عنه إلا القليل. فكيف معرفتنا بأسماء الله وصفاته؟ إن أردنا التوفيق، إن أردنا السداد، إن أردنا العلم، إن أردنا خيري الدنيا والآخرة، فعلينا أن نوثق صلتنا بالله. وحتى نوثق صلتنا بالله فلا بد أن نعرفه جل وعلا. ومعرفتنا بالله تكون أعظم ما تكون بأسمائه وصفاته، وهي الآيات الشرعية، وبآياته ومخلوقاته، كالليل والنهار، كالليل والنهار، والشمس والقمر، وغيرها من مخلوقات الله جل وعلا. فاعرفوا ربكم وتعرفوا إلى خالقكم بأسمائه وصفاته، تسعد نفوسكم وتطمئن قلوبكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة، وألسنا ذاكرة، وأجساما صابرة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم في بورما، وكلهم في فلسطين، اللهم كلهم في بلاد الشام، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم أرنا فيهم يوما تشفي به صدورنا وتذهب غيظها يا رب العالمين. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمن جميع المسلمين في بلادهم، اللهم آمن أهل مصر في بلادهم، وآمن أهل تونس في بلادهم، وآمن أهل ليبيا في بلادهم. اللهم آمن المسلمين في بلادهم فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،